رسل ما عليكم السلام. قال لي سر يعني. كيف؟ قال لي سر. وأمرني أن لا أحدث به أحد. أي نعم. وطلب مني زوجي أن أخبره بما قال. لا يجوز. لم يقل لي شيء. ما هو الحامل؟ أبي قال لي سر. فاهم فاهم، لا تعيدي كلامك، أجيبي عن السؤال. الله يهديك، لماذا أنت تكذبين عليه؟ ما هو الحامل؟ ما هو الدافع؟ حتى لا أزعله. والله إذا كان أنه ما في بالعادة أنت ما تزعلي لزوجك طيلة حياتك الزوجية معه وتخشين أن يزعل فاكذبي عليه. أما والذي أظنه ولا مؤاخذة أنه لا تخلو امرأة من أن تزعج زوجها وأن تزعله بأتفه الأسباب، صح؟ صح؟ نعم. إذن لا يجوز، لا يجوز كذا في كل الأحوال معه إلا في حالة الضرورة مثلا. ما أدري، وأنا ضربت لك مثلا، إذا كان حياتك الزوجية ما وقع بينك وبينه ما أزعجتي به، ما أزعلتي، وهنا بتخافي أن تزعلي، ما عليش أن تكذبي. أما بتزعلي في شيء أهوى من هذا بكثير وهنا الآن لا تريدين أن تزعلي، هذا ما يجوز الكذب في هذه الحالة.